يقول: ما هو سبب إطلاق لقب المجدد الثاني على الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله؟ وجوابه أنه سمي المجدد الثاني لأنه رجع إلى الدرعية بعد اندثار حالها بنكبة الحملة التي أرسلها محمد علي إليها فدمرتها وأخذت علماءها وأمراءها، وانتهى ببعضهم المطاف إلى مصر وبعضهم إلى تركيا، وبعضهم قتل وبعضهم بقي حيا، وبعضهم هرب إلى نواحي ما يسمى اليوم بالإمارات العربية المتحدة، فتفرقوا شذرا مدر. ثم لما التأم الأمر مرة ثانية بالدولة السعودية الثانية كان هو رأس أهل العلم والفضل، ثم تبعه ولده في ذلك، فأعادوا العلم غضا طريا ونصبوا مجالس تعليمه وانتشر في البلاد حينئذ، فسمي المجدد الثاني. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.